يقول إذا خافت المرأة الحامل على نفسها وعلى جنينها هل تفطر وماذا عليها؟ هذه من المسائل التي اختلف فيها العلماء رحمهم الله تعالى، أعني ماذا عليها. لكن هل تفطر؟ نعم تفطر، إذا خافت المرأة على نفسها وعلى جنينها فلها أن تفطر، وقد يجب عليها أن تفطر إذا غلب على ظنها أو استيقنت أن الصوم سيضر بها أو بولدها، لقول الله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقوله جل وعلا: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول أو يقوت. فإذا كان هذا الضعف سيسري أو سيؤثر على الجنين فهو من تضييعه، فلا يجوز لها شرعا، وهذه أمانة استأمنها الله عز وجل عليه. فإذا خافت على نفسه أو على جنينها فلها أن تفطر، وقد يجب عليها أن تفطر في الحالة التي ذكرتها. أما ماذا عليها فقد اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال ليس عليها شيء، وهو أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله وضع الصوم عن الحامل والمرضع. فقالوا أو فقال ابن حزم: والوضع هنا يعني الإسقاط، لكن عرض بأنه لا يعرف إسقاط بغير بدل، يعني مثلا الإنسان الذي يعجز عن الوضوء لعلة في بدنه أو الغسل، فيعجز عن الوضوء أو الغسل لعلة في بدنه يتيمم، فهنا شرع البدل. كذلك أيضا شرع هنا البدل، لكن اختلفوا في البدل. فقال بعضهم: إذا خافت على نفسها وعلى ولدها تقضي وتطعن، تقضي وتطعن، فيكون القضاء مقابل الخوف على نفسها والإطعام مقابل الخوف على ولدها. والذي أفتى به ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهما، ولا نعرف لهما مخالفا من الصحابة، أنها تطعم فقط، وهذا هو الذي يتفق مع أصول الشريعة وقواعدها. لأننا لو تصورنا امرأة تحمل 9 أشهر وترضع 2 سنين، يعني نحو 3 سنوات لا تتمكن من الإعادة، ثم حملت بعد ذلك 3 سنوات أخرى، فمتى تقضي؟ فالذي يتفق والذي يترجح عندي والله تعالى أعلم في هذه المسألة الأخذ بفتوى هذين الصحابيين الجليلين ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهما، بأن الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو على ولدهما فلهما أو فلها أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا، ومقدار الإطعام 1/2 صاع من طعام غالب على قوت البلد. يعني مثلا إذا كان غالب قوت البلد الأرز فتخرج 1/2 صاع، يعني ما يقرب من 1.5 كيلو أرز. أو إذا أفطرت الشهر كله فلها أن تأتي في نهاية الشهر 30 مسكينا وتطعمهم وجبة واحدة تشبعهم بها. وقد فعل ذلك أو كان يفعل ذلك أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه لما طعن في السن وعجز عن الصوم، جمع 30 في آخر الشهر وأطعمهم حتى أشبعهم، وهذا أولى لأنه فيه زيادة بر وإحسان، بخلاف أن يدفع إليهم الطعام، فإعداد الطعام وجمعهم عليه أولى، أو إرسال الطعام مطيا إليهم أولى من إرساله جافا. فهذا من كمال البر وتمام الإحسان، والله أعلم. لم